بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق النوع 19، معرفة المضطرب من الحديث. متى يكون الحديث مضطربا؟ الشرط الأول، رؤية على وجه مختلفة، تكافؤ الطرق، عدم إمكان الجمع بينهم. أحسنت. في بعض الأوقات يحصل اختلاف طرق على بعض الحفاظ مع تكافؤ الطرق، ولا يسمونه مضطربا، كان يروى على وجهين أو ثلاثة، يقولون لعله محفوظ على تلك الأوجه كلها، لأن هذا حافظ له عرف بكثرة الرواية. المضطرب من الحديث، هل ضعفه شديد أو ضعفه يسير، ينجبر بالطرق والشواهد، كيف؟ إذا كان في طرق من هو متهم بالكذب وكذاب، هذا يعني لا ينجبر. إذا كان في بعض أوجه الخلاف من هو شديد الضعف، يعني بعض الأوجه لا تنجبر، فلا يجبر الحديث. وإن كانت جميع أوجه الخلاف ما بين محتج به وما بين ضعف يسير فينجبر. ومن قيل فيه مضطرب الحديث عندك؟ يقبل بالشواهد. الرجل إذا قيل فيه مضطرب الحديث يقبل في الشواهد. نعم. نعم. إذا كان في أوجه بعض أوجه الخلاف مما لا يقبل الشواهد، صار الحديث كله لا يقبل الشواهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 20، معرفة المدرج في الحديث. وبينه، لأن الإدراج يحصل بوهم بعض الرواة، يحصل بوهم من بعض الرواة يظنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيدمجه في المرفوع وهما منه، يدمجه في المرفوع وهما منه، وإنما هو من قول بعض الرواة. قال: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن الحسن بن حر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن حر، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا، إلى آخره، وإنما هو من كلام ابن مسعود، وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل عليه، أي أن هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه من رواية الحسن بن حر كذلك، فصل المرفوع من الموقوف. واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن حر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، يعني ما ذكروه في الحديث المرفوع بالكلية، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن مسعود على ذلك. لكل من روى التشهد من طريق علقمة ومن غير طريق علقمة عن مسعود، كلهم ما ذكروا هذه الزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ عند من؟ عندك مصاب؟ فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقم. ورواه شبابه عن أبي خيثمة ففصله أيضا، وهذا يمر عليك في البحث كثيرا، تأتي مثلا أكثر الرواة ما يزيد زيادة، وبعضهم زادها مفصولة وبعضهم زادها مرفوعة، فهذا يجعل في نفس الباحث وفي نفس المجتهد أن هذه الزيادة أدرجت في المتن، أدرجت في المتن وأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العراقي رحمه الله أن ابن الصلاح مثل للمدرج في آخر الحديث، وهذا هو من أكثر ما يقع في الإدراج، أن يقع الإدراج في الأخير، الراوي يروي الحديث ثم بعد ذلك بعد أن يروي الحديث يزيد زيادة من عنده على جهة التفسير فتدرج في المد. وهناك إدراج في وسط الحديث وإدراج في أوله، مثل بأمثلة، من يذكر مثال للمدرج في الوسط؟ أو نبدأ بالأول، مثال للمدرج في أول الحديث. نعم، حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النهر. فقول أسبغ الوضوء جاء في بعض الطرق أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النهر. فقول أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، فظنه بعض الرواه مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العراقي من الذي رواه مفصولا ومن الذي رواه متصلا في الأسفل. مثال للمدرج في وسط المتن قوله في حديث عائشة والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، تفسير من الزهري ظنه بعض الرواه مرفوعا فأدرجه في كلام عائشة، ظنه من كلام عائشة فأدرجه في ذلك. والحمير الزعيم، أنا حمير والحمير الزعيم. وذكر العراقي مثال آخر من مس ذكره أو أنثيه أو رفقه فليتوضأ، زيادة أو أنثيه أو رفقه من كلام عروة على جهة الفتوى، فظنه بعض الرواة من ضمن الحديث فرواه متصلا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ومن أقسام المدرج. طيب، من الذي ألف في بيان المدرج كتاب مشهور؟ نعم، أشهر ما ألف هو كتاب الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، أي بين ما كان منها مدرجا وصل في الحديث وليس منه، مطبوع بمجلدين. قال ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد ثان فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني ويروي جميعه بالإسناد الأول. إذن عنده قطعة من الحديث رواها بإسناد آخر فأدرج جميع المتن الحديث بالإسناد الأول، هذا من أقسام المدرج. مثاله حديث ابن عيينة وزائل بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة دون الزيادة أنه جاء في الشتاء إلى آخره. وفصل ذكر رفع الأيدي وفصل ذكر رفع الأيدي عنه وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. إذن ذكر رفع الأيدي في هذا الحديث من طريق عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر، فبعض الرواه أدرجه ضمن حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. وبين بعض الرواة وهو الصواب أن صفة الصلاة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وأن الزيادة إنما هي من طريق عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهلي عن وائل بن حجر. قال ومنها أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث، فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، والله أعلم. إذن زيادة ولا تنافسوا ليست موجودة في حديث أنس، أدرجها ابن أبي مريم فرواها عن مالك في حديث أنس، وإنما رواها مالك في حديث أبي هريرة بإسناد آخر، فهذا من أنواع الإدراج. إذن ذكر الآن النوع المشهور: أولا زيادة لفظة في الحديث وهما يظن أنها من المرفوع وإنما هي من تفسير بعض الرواة، وهذا هو أشهر أنواع المدرج. ومن أنواع المدرج ذكر أقساما أخرى: أن يروي متن حديث بإسناد يدرجه في إسناد آخر، تكون الزيادة مروية بإسناد آخر فيجعلها مع الحديث الأصل بالإسناد الأول. ومنها أن يدرج متن في متن آخر مع اختلاف السند بالكلية. قال: ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناد فلا يذكر الاختلاف بل تدرج روايتهم على الاتفاق، جماعة بينهم اختلاف في الإسناد، يعني كان يكون شخص رواه بواسطة وشخص رواه بدون الواسطة، فهو يجعل روايتهم كلها ماذا على طريقة واحدة. قال: ومن أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر اختلاف بل تدرج روايتهم على الاتفاق. مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب. الثوري الآن جمع بين منصور والأعمش وواصل الأحدب. عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث، وواصل أي واصل الأحدب إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما، والله أعلم. يعني واصل الأحدب رواه بدون واسطة عمرو بن شرحبيل عن أبي وائل عن ابن مسعود، ولما جمع الثوري جعلها على سياق واحد. ومما يعني ذكرنا في هذا الموضع، في بعض الأوقات الباحث يمر عليه حديث فيه ضعيف وثقة مقرونا، فيه ضعيف وثقة، ففيه في الحديث ذلك لفظة يريد أن يستشهد بها أو أن يحكم عليها، يريد أن يحكم عليها. والثقة نفسه لما روى الحديث منفردا ليس فيه تلك الزيادة أو ليس فيه ذلك اللفظ، فهذه قرينة على أن تلك الزيادة هي من طريق الضعيف، فلا تقول هو الآن مقرون قد ذكر قد في وجدت فيه الزيادة. الاحتمال أن يكون المؤلف المصنف ساق الحديث على لفظ ذلك الضعيف وتابعه الثقة على أصل الحديث، وإنما اعتمد لفظ ذلك الضعيف، فيحتاج إلى أن تنظر إلى الطرق ماذا تحتاج أن تنظر إلى الطرق الأخرى التي ذكر فيها الحديث من طريق الثقة فقط والذي ذكر فيه الحديث من طريق الضعيف فقط، حتى يتبين لك تلك الجملة هل جاءت من طريق الثقة أو لا. أما مع كونه مقرونا لا يتميز لك، وهذا مثل ما يقال مثلا عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة. ابن لهيعة قد يكون زاد جملة، وقد يكون المصنف النسائي أبو داود غيرهما ساق الحديث بلفظ ابن لهيعة وأنت تقول هو مقرون، قد تابعه عمرو بن الحارث في السند، إذا رأيت إلى هذا السند فقط تقول عمرو بن الحارث قد تابعه، وإنما عمرو بن الحارث تابعه على أصل الحديث دون زيادة بعينها، فيحتاج أن تنظر بقية الطرق، يحتاج إلى أن تنظر بقية الطرق التي رويت من طريق عمرو بن الحارث منفردا والتي رويت من طريق ابن لهيعة منفردا، حتى يتميز لك من الذي جاء بتلك الزيادة التي تريد أن تحكم عليها. فكثير من المحققين يقولون مثلا ابن لهيعة قد تابع عمرو بن الحارث، وإنما قصد المصنف أنهما تتابعا على أصل الحديث وليس على جميع الألفاظ. قال: واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. تعمده لا يجوز لأنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس من كلامه، ولأنه في الأقسام الأخرى يركب إسنادا على متن آخر، وهذا فيه التباس، فيه لفس. وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموسوم بالفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى، والله أعلم. وزع ماذا ألف الحافظ بن حجر رحمه الله كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج، تلخصه وزاد علينا، لخص عليه وزاد، لخص كتاب الخطيب وزاد عليه بعض الأحاديث. قال: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع، وهو المختلق المصنوع مكذوب. اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. بعضهم قالوا هو مكذوب، لا يعد من الأحاديث بالكلية، فلا يقال في شر الأحاديث الضعيفة. وأجابوا عن ذلك بأنه من حيث الإطلاق يطلق عليه حديث من حيث ما يطلق عليه فقط، وليس اعترافا منا بأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من حيث ما يطلق عليه يطلق عليه حديث. قال: وهو اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب، على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى. ببيان ضعف عندكم وأنتم وضعها. قال: بخلاف غير من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب، على نبينه قريبا إن شاء الله تعالى. ستأتي المسألة وهي ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب. قال: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه. إقرار الواضع يعترف بأنه قد وضع الحديث، أو ما يتنزل منزلة إقراره. ما يتنزل منزلة الإقرار كأن يروي حديثا يعني كل من سمع يعلم أنه كماذا أقر على نفسه بالوضع، كالذي يأتي بحديث يناسب الحال القصة التي وقعت عنده، كذلك الذي تعصب لأبي حنيفة لما ذكر مذهب الشافعي وانتشاره، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على أمتي رجل قال له محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. قال الله ثلاثة. هذا منزل منزلة الإقرار، يعني أتى بحديث واضح. وإما يتنزل منزلة الإقرار، الإقرار بالكذب، أن يأتي بألفاظ ملحونة فيها اللحن الواضح التي لا يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، الركاكة في الألفاظ كما يتبين ذلك. ومن ذلك أيضا أن يأتي شيء يفضحه في ذلك، كان يدعي إدراك رجل يروي عن شيخ، فيسأل عن ذلك الشيخ: أين رأيته؟ متى أدركته؟ يقول: في سنة كذا. وذلك الشيخ قد مات قبلها، قد مات قبل ذلك العام، التقيت به في عام كذا في الحج، ذلك الشيخ قد مات قبله بعشر سنوات، بخمسة عشر سنة، فيعلمون كذب. منزل منزلة الإقرار. وما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على كذبه، قال وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضع وما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. من قصد بذلك؟ ابن الجوزي الذي ألفه في الموضوعات، لأنه أورد فيه أحاديث ضعيفة وليست موضوعا. من الذي ألف على كتاب الموضوعات؟ ألف عليه ذيلا وتعقب على ابن الجوزي كتابا آخر يتعقب فيه على ابن الجوزي ويذكر أيضا أحاديث أخرى موضوعة. من هو؟ عندك ماهر كأنك تريد أن تجيب. لا نعم الصحابي السخاوي، لا السيوطي. السيوطي اسمه كتاب اللآلئ المصنوعة على الأحاديث الموضوعة. اللآلئ المصنوعة على الأحاديث الموضوعة، تعال تتبع ابن الجوزي على الأحاديث التي ذكرها. فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة، بل بالغ حتى ذكر بعض الأحاديث التي يحتج بها، بل قالوا إنه ذكر حديثا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات إلى آخره. أورده في الموضوعات. نعم. فكثير مما ذكره فيه ضعف فقط وليس في حد الموضوع. وأما الأحاديث الصحيحة فتعتبر وهما منه بعض الأحاديث الصحيحة. مما ينزل منزلة حال أيضا الإقرار ذاك الجويباري الذي اختلفوا في حضرته هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا، قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. الجويباري يعني رجل وضاع اسمه أحمد بن عبد الله الجويباري، ساق إسنادا على تلك الحالة التي كانوا فيها، اختلفوا في مسألة فساق فيها إسنادا بالحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة وما أشبه ذلك. قال والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، كما ذكروا أن ماذا ما اسمه عصمه الملقب بالجامع ذكر حديثا في فضائل القرآن صورة صورة، لماذا فعلت ذلك؟ قال أعرض الناس عن قراءة القرآن فأردنا أن نجعلهم يقبلون على قراءة القرآن، من قرأ سورة البقرة فله كذا ومن قرأ سورة عليه وصلى الله العافية. قال احتسابا فيما زعموا فتقبلوا لقبلوا نوح، نوح الجامع نوح بن أبي عصمة اسمه نوح، نوح بن أبي عصمة الملقب بنوح الجامع، قالوا جمع لقب الجامع لأنه جمع الفضاء ماذا العبادات إلا الصدق كالذهب. فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. وفيما روينا عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، هذا وهؤلاء أيضا من ذلك. لماذا؟ قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه، نكذب له حتى يقبل الناس على العبادات ويبتعدون عن الذنوب والمعاصي. قال: ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غالط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد. قوله: ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه، يأتي بكلام من قبل نفسه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما يتعلق بالنوع الذي بعده سيأتي معنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.